أصل وجود طاعة ولي القوة، ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأن ثلاثة هي الوبال الحملة، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضرب ليش أحبسه، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتتقن الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب على التنفيذ ما لم تعلم أنه معصوم. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتقصير، وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الذنب في هذه القضية المعلمة. تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال الأمير مثلا أنه ذلك، لو يقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التسليم لا بأس به، قال التسليم لا بأس به مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل لأنه إن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء، ومعلوم أن يعني مسألة لا يبتلون ولا إياكم، أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما يجب ضربه ما يجب حبسه، ولهذا من فوائد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله، ولكن هذا لا غير مسلم، إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ذنب فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة. هل نغلب فيها عن ذنب؟ نغلب الهوى عنه؟ ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الذنب بالعدل اللي قال له لم يغفر له ظالم تجب طاعته ولا يحتاج الى التفصيل، هذا لا باس به. اما مما ناخذ من هذه الايه ان جنود الظالم ظلمه، نعم طبعا اذا يغفوه عرضا وجاءت من القلب ظالمين، بل قد يجد احيانا قد يجد إذا كان وجوده في هذا مخصص على الأشياء. لا فرق من لا تمين إليه المساعدة من الظلم، أما الناس الجنة لهم لأخذت في ظلمهم فهذا مهش، فأما الجنة ينضم إليهم مساعدهم أو يقلوا أجانبهم يرى معنويهم فهذا مهش. كم من الناس مثل الجنة خلها على الناس من يحب القراءه اللي في المحاكم عن سبب اللهم قل من يكون امره لله حتى الناس يجمع الدنيا والجنان. طيب قال اتخذ نجاه من قمدان قالت احداهما يا ابا تستاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. يستفاد من هذا جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي، انتظر إلى هذا الفائدة، هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا هو حاضر لكن بس من فائدة الآن ما في النبي إلا لا فشريعته لم تكن قائمة هذا خبر ما قال ذكر المشركين غيرهم كلام لكن تكلم الخبر رحمه الله إنه هو الظاهر قال أنه في مساء ولهذا قال أنه إذا أن أنصح بأحد من طريق بالحق فهذه قد لا نسلم

مثل اليوم إذا قال إن كنت أسأل فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي أي من أجلين قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه. فلا نعم القضاء بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وانتهنهن. وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته. عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وكان يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. وبهذا يقولون انه يقرا فيه سوره مع الفاتحه ويستفتح ويتعود كانه الان دخل في الصلاه، ولكن الصواب انه قضى بمعنى الاتمام والانتهى من الشيء. وفي مساله الصلاه يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الاخرى ما فاتكم فاتم اي من اجل القريب فلا عدوان علي. لا نسي به نسي فلا نسي كم ما هو يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك لأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا عدوان عليه. لكن ما الذي تتصورين من العدوان في مثل هذا العقد؟ ومن يقول بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح إن يقول له المستأجر لا أجد هذا عدوان. كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما يخطو العقد، كما لو طلب منه مثلا نوع الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماثلته بالأجرة. نعم فإذا قضيت الأجل يتم العقد. المهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من نونات مطلق العقد. فلا عدوان علي والله على ما نقول أنا وأنت يقين حفيظ أو شهيد أو شهيد فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول يقين، الله مبتدأ يقين خبر، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أو شهيد هذه تسمى غلط بالشخص، ولكن الأصح أنها عامة، لأن وكالة الله على الشيء منه الحفظ والشهادة. وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وغيرتين، المعروف أنه يفيد الحصر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء يقين، مو على ما نقول فقط، ولكنه حفر في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله يقين على كل شيء. ولكن كأنه يقول

قوله إن يريد أن تنكحك إحدى ابنتيه، هل هذا عقد أو وعد به؟ إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتيه، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد. وش الدليل؟ وش الدليل بالعقد؟ ما قال إني أنكحت، بل قال أريد أن أنكحك. والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا إذا فليست الآية من عقد له. طيب، لكن قول ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد، يدل على القبول، على أنه قبل أن يزوجه. ما الفائدة من قول هاتين؟ الله لأن من المرأة الحضرة، لأن هذا الإنسان من هذا ليهم بناته. وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام. سنة هي ثمان حجج، يعني ثمان سنين. طيب، قول ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا ظن هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. إذا شق عليك تنفيذ، ولكن معنى في غير السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. والشهادة أي تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول مع الناس على كل شيء وكيل. أبلغ في الوكالة ومعلوم على كل شيء وكيل. أبلغ في محافظة على الحق، كأنه يقول لو لم يكن الله وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى القواعد. قوله تعالى قال في إحداهما يا أبت استأذنه، نعم. على الزواج وقع في أول العقد أو في أول العقد؟ في أول العقد. إذا استدل من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروع الإنسان على أبيه

من يتصف بالقوة والأمان. ويستفاد من هذا جواز حفظة الزوج، جواز حفظة الزوج، يعني أنك أنت حفظ زوج البنت، مع أن العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له أيضا أن أمير المؤمنين تعدى على مقاطع لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ولم يشأ أن يتقدم بين يديه، تعلم. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل بابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة. ويستفاد منه، يستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل، ووجهه أنه خير موسى، خيره بالبنتين على أكثر إحسان، وهذا من الكرم، لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسى. لكن لو قال إني أريد أن أنكح هذه البنت فقد يكون رجل لا غبث له فيه، أما إحدى ابنتين التخيير يدل على الكرم وأن الإنسان جعله وأنه جعله في الكعب. ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبول، يعني ما نهم يجوز زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبيل، هذا تعيين، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنت عائشة أيما، والزوج قال قبيل زواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأنه ما ندري أي من التي عقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين الإيجاب دون القبول، فيقول تزوجتك بنت عائشة فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، ماذا مثلانا؟ بقينا بالصورة الرابعة، لقينا في الصورة والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة أن يقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سميت، فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك فقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال كل اختيار. وهذا الظاهر صحة العقد لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء العين، إذا قبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه من حصل تعيين بأي شيء بالإشارة، بالإشارة ثم عين واحدة منهم في القبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى بنتي وموسى على كل حال يقبل حداه مقابل مهم، فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعرف، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصد الأب، الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية، الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو ربنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم منه للأب ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجة برأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعته، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من أجل فكلوا، وقال فنصف ما خلقتم إلا أن يعقول أو يعقول بدل عقد النساء. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوج، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوج، وما كان بعده فأحق ما يقوم عليه المرء ابنته وأخته. المهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوج، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيقول له، وليس للأب أن يشترط منه شيء لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا مهد أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره،

يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعامل معمول. ليش مش نكتب فيها العدوي حتى اتوقف عليها؟ نعم اقول يمكن عنده مال يا غانم. ها يمكن عنده مال وترتب انه يكتب له فيها. نعم أعلم قبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير والامرأة عجوز كبيرة عندها مال عظيمة، وقال ربما أنه كنت قبلي فارس ما خاف ما خبر. نعم وقد يكون أيضا إلى غير هذا، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثل من قبيلة مشهورة ويحب أن يتفع حسبه، لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة، فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة علم بذلك لا في اعتبار. لأن غنم الآن إذا تزوجت المرأة فبتنهي هدوء لزوجها الرعي تقول أيضا. المهم الحمد لله أن الشرع يخالفها لا يجيز، ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبا استأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. إذا أجرت بيتي 5 سنين هذه المدة تحتاج 5 سنوات والسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه إن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه ب100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز شرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ماحي مثل عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها ب100 وما زاد فلك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه ب120 يأخذ 20، ب150 يأخذ 50، ب110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من المشتري الموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، أما أنه ما في وش تسوى يقول بيعه ب100 من روح هذا في بيعه 400 مثلا في سعر 400 وما دين، أو يقول مثلا يعرف أن سعره ما تساوي 50 والوكيل ما يدري، من الذي يقفر هنا؟ الوكيل، وفي المزاج الأولى الموكل. سنة الأولى إذا صارت أدوم للمية ما هنزل على السلعة وثبتها السلعة المعروف الأضال على أقرار. المهم أنه يصار من السعر المعروف أنه قيمته من 100 إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما خالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر أن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري أن السلعة ما يمكن تصل إلى 100 وجاء يبلغتها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما يدري المسكين يحصل أنك بتجيب أكثر من 100 فأخذها وتعب في حرج عليها وباع

هذا ليس بذلك، لأنه جاء في العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال إن استحد معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا هنا، مين ناخذ منها هنا يعني في المكان